بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عندنا الآن الحديث 21 من حديث 40 النووية رحم الله الإمام النووي وجزاه الله عنا بهذا الكتاب وما قدم للإسلام والمسلمين خير الجزاء. فيقول فيه عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث عجيب في عظمة السؤال ووجازة الجواب. يعني هذا الرجل الموفق رضي الله عنه وأرضاه وكل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل توفيق والإحسان للأمة، يعني كم من خير نعيش نحن هو بسبب يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن تعاملهم وحسن تفهمهم وسؤالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فسفيان رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله قل لي في الإسلام، يعني أمر جامع للإسلام كما في حديث أو في زوايا أخرى، فإن شرائع الإسلام قد كثرت علي، حلال والحرام وغيرها، يعني فروع الحلال وفروع الحرام، الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية، لا أسأل عنه أحدا غيره. أريد منك يا رسول الله قاعدة أصل، ما يعني خلاص بعدك لا أسأل أحد عن شيء، اجمع لي الإسلام كله. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله أي الإيمان التصديق الجازم بالله سبحانه وتعالى وبكل ما أمر الله به. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى يلزم منه الإيمان بشرع الله والإيمان بكتاب الله والإيمان برسول الله والإيمان بأمر الله سبحانه وتعالى والإيمان بأن هذا نهى الله عنه والإيمان بأن هناك جنة ونار ويوم آخر والإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بالملائكة. هذا كله يجمعه الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأنك إذا آمنت بالله أنه هو ربك سبحانه وبحمده وأنه هو المستحق للعبادة، إذا كل ما يأمرك الله به تؤمن به. فهذا جمع أصل الإيمان كله، قل آمنت بالله. هذا الإيمان يجب أن يحقق. كيف يحقق؟ ثم استقم. قضية العبودية، قضية الاستقامة، ثم استقم على هذا الإيمان، فلا تعوج عن هذا الإيمان فتأخذ بعضه وتترك بعضه أو تأخذه ثم تتركه، لا، وإنما تستقيم عليه. وهذه الاستقامة تكون قدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذه قضية تحقيق الإيمان. أولا وصية النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ماذا يتضمن الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ الإيمان بكل ما قاله الله سبحانه وتعالى وأمر به. فهذه العبارة قل آمنت بالله تختصر لك كل الإيمان وكل الإسلام، كل هذا الدين. ثم هذه الأمور التي آمنت بها وصدقت أنها حق من عند الله سبحانه وتعالى تحتاج منك أن توقعها على أرض الواقع. من لوازم إيمانك بالله سبحانه وتعالى الصلاة، من لوازم إيمانك بالله سبحانه وتعالى الزكاة، من لوازم إيمانك بالله سبحانه وتعالى صيام رمضان، من لوازم إيمانك بالله سبحانه وتعالى إطاعته في كل ما أمر واجتناب كل ما نهى عنه سبحانه وتعالى، قضية الاستقامة. لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، آمنت بالله ثم استقم، ما هو بس قضية إيمان وتصديق، تصديق وإيمان ما وجد على أرض الواقع، هذا ليس بالصحيح. وهذا الحديث على وجازته يفسر أحاديث كثير أو تفسره أحاديث كثيرة، مثل ما أخذنا حديث النعمان بن بشير، فالجسد مضغة إن صالح صالح الجسد كله. فإذا كان في هذه المضغة الإيمان فيصلح الجسد كله ستستقيم. فحقق الإيمان، كيف يحقق الإيمان؟ بالاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا الاستقامة يعرض لها ما يعرض الإنسان من نقص، من فتور، من خطأ، من فهم خاطئ لشيء من شرع الله سبحانه وتعالى، من اعتراض شهوة شبهة، كيف يكون الحل فيها؟ قضية الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى واتباع هذه السيئة حسنة تمحوها، فيتقى الله سبحانه وتعالى. وهذه التقوى هي الاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن آمن بالله وصدق هذا الإيمان باستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.